العقل زديلان جلاورت الجروح قال عقل زديلان يجنا ورت الجروح هيا نساتك هيا نسادك الهام مركي غشي بمر يقاني داك كله قيس الورج من تنيز وقالوش يقاني داك كله قيس الورج من تنيز وقالوش ايا نموت مالك رب الدين إما غادي تنصح ورب كن جينا بلاد الكافة أيا نموت مالك تلا سرب الدهاق إما غادي تنصح وراك كون أكيد دارنا ميت نزودي غشاش صادراتي متلدوكي من بنين ايه هوايه باب الزوزيق عزم صادراتي متلدوكي I'm gonna make it.